احنا جميعا تكونوا بخير حال. طمنوا لي كده اولا عليكم يا بنات، عاملين ايه؟ كيف انتم مع مشاكل البنات؟ يعني اسال الله عز وجل ان يوفقنا اياكم لحل هذه المشكلات، وان يرزقنا العمل بما نقول، وان يرزقنا النفع وننتفع. طبعا يعني كتير من الأخوات سبحان الله العظيم، لما اتكلمنا قلنا المرة اللي فاتت إن احنا ايه الحاجات اللي احنا ما اتكلمناش عليها والحاجات اللي احنا محتاجينها جدا، واتفقنا إن من أسئلتكم دي هيكون يعني اللقاءات، يعني واقع مشاكلكم. وكان سبحان الله العظيم من الأخوات اللي بعتت كتير تقول أنا ضعيفة في الإيمان، ازاي اقوي ايماني اصلا؟ حاسه بفتور رهيب جدا لدرجه ان انا يعني ما بقتش بعمل عبادات اصلا. بعض الاخوات قالت انا حاسه ان انا مع الاحداث بتاعت غزه دي، حاسه ان انا ما عادش ليا، ما عادش في حاجه عواطف بتتحرك، او ما عادش قلبي بيوجعني. بشوف المواقف قلبي بيوجعني وكل حاجه، بس ما عدتش بتاثر. وبعض الأخوات قالت أنا أشعر بقسوة في قلبي، تحجر في العواطف وثقل شديد جدا في القلب، لا سيما في أداء العبادات. خلينا النهاردة إن شاء الله يعني، وأنا هستأذنكم إن إحنا مش هنطول النهاردة يعني لظروف خارجة عن إرادتي، حبيت بس إن أنا يعني يعني جزاكم الله خيرا تقديرا لحضوركم جميعا. إن شاء الله يعني ناخد حاجة النهاردة بسيطة، ولأن موضوع عودة فتاة، المشاكل الإيمانية، مشاكل الفتور والانتكاسات وضعف القلب وضعف الإيمان والحاجات دي كلها يعني محتاجة لقاءات كتيرة يعني، لكن إن شاء الله هنوجزها خلال هذه اللقاءين إن شاء الله. الله عز وجل أن يرزقنا البركة في الوقت والصحة والعمر. خلينا النهاردة نتكلم عن ظاهرة ضعف الإيمان. أول حاجة كده عايزين نقف معايا يا بنات، إن تأصيل قاعدة إن الإيمان بيزيد وينقص، طبعا كلنا عارفين بلا استثناء، لأن ده أصلا زي ما بنقول كده إن هو بند عقائدي، حاجة عقائدية، حاجة ثابتة راسخة عندنا، دي مع هي عقيدة أهل السنة والجماعة، إن الإيمان بيزيد وبينقص. صح، يعني مفيش منسوب محدد ان احنا واقفين عليه للايمان ده، صح ولا لا؟ مفيش منسوب محدد، لكن الايمان بيزيد وبينقص، بيزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. طيب ينقص هذا الايمان بما يتعرض له الانسان من اسباب ضعف بتضعف قوه هذا الايمان وتنقص هذا الايمان. احنا عارفين كلنا القاعدة دي، صح ولا لا؟ عارفين ان الايمان بيزيد وبينقص، صح؟ لكن الاشكالية في ايه؟ في انا عارفة مواطن الضعف ومواطن القوة، حاسة ان انا عندي اهو، حاسة ان انا عندي ضعف في الايمان، حاسة ان انا عندي قوة في الايمان، زي مثلا تلاحظها جدا لما تكون في رمضان، في رمضان مشغول بالعبادة وقاعدين يعني صلاة والصيام ونعكف على القرآن وأعمال البر وأعمال الخير كلها، صح ولا لأ؟ تيجي بعد رمضان الدنيا بيحصل لها إيه؟ يعني هبوط، عارفة أنت اللي بيعلى وينزل هو ده. لكن المشكلة في إن إحنا لما يكون عندنا نقص للإيمان مش بنعرف نتعامل مع نقص الإيمان ده، هي دي الإشكالية، هي دي القضية اللي كتير جدا مش بيعرف يتعامل معها. مسألة لما بينقص إيماني، لما بينقص إزاي أتعامل مع نقص الإيمان ده؟ زي ما قلت إن إحنا متفقين إن الإيمان بيزيد وبينقص على حسب ما يتعرض له الإنسان من إيه؟ من أسباب بتضعف هذا الإيمان أو بتقويه. أو بتقوي. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوات يقول إيه؟ يقول إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. يعني إيه؟ يعني انت عندك عباية جديدة، العباية دي مع الوقت بتعمل ايه؟ بتقدم، صح ولا لا؟ طيب هو ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بيخلق في جوف أحدكم، يعني في القلب، في نفس الإنسان، كما يخلق الثوب الثوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. سبحان الله العظيم. معنى كده إن ظاهرة نقص الإيمان دي ظاهرة إيه يا جماعة؟ طبيعية، صح؟ يعني ضعف الإيمان ده ظاهرة إيه؟ ظاهرة طبيعية بتحصل للإنسان أو بيمر الإنسان بيها. أوقات يمر الإنسان بلحظات ضعف فيها، وأوقات يمر بلحظات قوة. ده الطبيعي. طيب اللي مش طبيعي إيه بقى؟ اللي مش طبيعي إن الإنسان لما يكون عنده نقص في الإيمان يصيبه غفلة. هي المشكلة، مشكلة إن أنت ما تكونيش عارفة إن إيمانك بينقص. المشكلة إنك تظلي غافلة مع هذا النقص، تفضلي غفلانة لحد ما إيه؟ لحد ما تفضلي بالغفلة دي لحد ما تقعي. سبحان الله العظيم. هقول لك مثال. يعني مرة أنا بيا شخصيا، وكان في أحد المرات كده، إحنا عندنا اللي هو بتاع الكهرباء، عداد الكهرباء ده بالشحن، كارت شحن. طبعا يعني انتوا مصري، يعني اغلبكم مصريات، فعندكم الوضع ده، الله المستعان. يعني ففي مره من المرات احنا بنشحن في كل مثلا في شهر مثلا تاريخ معد، يعني تاريخ محدد. يعني تغافلنا في مره كده، قدرا شغلنا وتغافلنا عن شحن هذا العداد. وبعدين كل يوم يا عم انزل بص على دي، طب ماشي حاضر، كبري دماغك، طب النار كبري، بعد كبر. وبعدين مرة في مرة الساعة 10 بالليل، ايه اللي حصل؟ الدنيا عتمت، فصل. طيب لما فصل هنا بقى، كان ايه رد الفعل اللي الواحد ممكن، ولا انت عارفة تجيبي شمعة، ولا انت عارفة تجيبي كشاف، ولا انت اصلا شحنة كشاف، ولا ما انتش حاطة في، مش مدية اللي هو ليه اخوانا، يعني زي ما بنقول. الحل انك بقيتي في الظلمه، انك بقيتي في الظلمه مش عارفه تعملي حاجه. افضلي قاعده كده لحد ما ايه، لحد ما تقومي وتتحركي وتنزلي تشحني وتعيدي تاني الاضاءه من جديد. يبقى معنى كده يا اخوات، معنى كده ان منسوب الايمان عندي ده اللي يزيد ويطلع كده، العداد اللي انت بتشحنيه ده، تشحنيه بالعباده. وعشان كده من رحمته عز وجل ان بيهب لك اوقات مواسم عباده، صح؟ تلاقي كده انت دخلت من رمضان، طلعت العشر من ذي الحجه، مواسم، كل موسم كده تدخلي تشحني. ليه؟ لان انت طول السنه عماله تسحبي من الرصيد اللي عندك ده. ف انت محتاجة مراقبة لمنسوب الإيمان في قلبك، منسوب الإيمان في قلبك هو ده أول حاجة لازم تعمليها، مسألة نقص الإيمان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إن الإيمان بيا بالله، ما قالكيش بيا بالله بس وخلاص، ده قال لك على الطريقة، قال لك على الطريقه اللي انت لازم تقومي تجددي بيها ايمانك. فاسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. طيب مساله نقص الايمان دي يا اخوات، احنا قلنا ان هي محتاجه ايه؟ محتاجه ايه؟ مين اللي فاكر يا حبيبات؟ سامعيني؟ محتاجه منك طيب سامعين، تتشحن ازاي؟ مش شحن، ما هو نفس الفكره. ممكن اقول لك اشحني كذا كذا كذا، خدي عبادات، خدي اعملي، بس محتاجه منك ايه؟ جميل، استغفار، محتاجة منك ايه؟ ها مجاهدة. ما كل ده حلول على فكرة، يعني مسألة ان احنا نجدد النية ومسألة الصدق ومحتاج المجاهدة ومحتاج التوبة ومحتاج كل ده حلول، لكن اهم جزئية اللي تهمني في الموضوع ده، ها محتاجة ايه؟ انتوا بتدوا حلول. ها طب مين الشاطرة اللي هتقول عشان نوقف للأذان؟ استعانة. ماشي جميل. طب خلاص أقول، أنا لسه قايلها على فكرة، محتاجة منك يقظة، محتاجة منك مراقبة. مراقبة لإيه؟ يقظة، انتباه، انتباه إن عندك الإيمان بينزل منك عندك. نعم. طيب ننتبه، معلش خلوا بالكم. يبقى مسألة الإيمان دي خلي بالك يا أخوات، لأن القضية دي قضية مهمة جدا جدا جدا، دي اللي بتفرق على فكرة مع كل واحدة فيكم بيقع منها الإيمان، بيقع منها الإيمان. خلي بالك مسألة نقص الإيمان، مسألة لما أحس إن أنا مسألة في غاية الخطورة، محتاجة منك يقظة. تعرف اليقظة اللي هي ايه؟ الانتباه، اللي زي ما قلت لك لما العداد فصل، المفروض انا ليا ميعاد او ليا بيديني انذار اهو، المفروض ان انا انتبه، صح؟ يعني لما لقيت نفسك خلاص بقى ما عدتش قادرة تعملي طاعة، ما عملتيش، طيب يبقى انتبه بقى، صح ولا لا؟ طب تعالي كده نشوف مع بعض كده حديث حنظلة رضي الله عنه. يقول حنظلة رضي الله عنه: لقياني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ طب خلينا نوقف كده للأذان ونكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. كنا بنقول على حديث حنظلة رضي الله عنه، ويقول: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ بيسأله سؤال، عامل إيه؟ قلت: نافق حنظلة. على طول كده، على طول يقظة، هو عارف إن هو مش نفس الشخص اللي كان قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم عمال يعيط ويبكي ويتذكر الخيرة ويتأثر، هو حاسس مش هو نفس الشخص، عشان كده بيقول ايه؟ نافق حنظلة في يقظة، يقظة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله عففنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. يبقى أول حاجة، أول حاجة انتبه إليها حنظلة رضي الله عنه، إلى إيه؟ إلى اليقظة، إلى منسوب الإيمان عنده، إن هو حس إن الإيمان عنده بيقل وخاف إن ده يكون نفاق. يبقى أول حاجة مسألة نقص الإيمان دي محتاجة منك إيه يا حبيبتي؟ محتاجة منك مراقبة، مراقبة لقلبك، مراقبة لحالك. مشكلة الأخوات إن هي بتسيب نفسها لحد ما النور يطفى عليها، لحد ما تلاقي نفسها بقت في عتم من المعاصي والذنوب، بقت بتسيب نفسها لحد ما توصل لمرحلة إن خلاص ما عادتش قادرة تعمل حاجة، ما عادتش عاوزة تعمل حاجة، ما عادتش حاسة في عبادة للأسف الشديد. فمسألة هذه اليقظة أهم شيء على فكرة، أهم شيء إن أنت تكوني رقيبة على نفسك، رقيبة لحالك، تعرفي كده، تعرفي إزاي تستشعري معنى إن إيمانك بيزيد، وإيه هي المواطن اللي تزود إيماني، وإيه هي أما قلبي يضعف أعرف إزاي أتعالج. زي ما كده حنظلة رضي الله عنه عمل ايه؟ ابو بكر الصديق رضي الله عنه قال له والله احنا زي بعض، صح؟ اني اجد ايه؟ اني لا القى مثل هذا، انا برضو نفس الوضع، يبقى دي مشكلة ولا لا؟ لا، يعني احنا نبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في حال، ونروح بيتنا نشوف حالنا ومصالحنا، نلاقي قلبنا اتغير، نبقى بحال تاني. لا، تعالى بقى نروح للنبي صلى الله عليه وسلم نشوف الموضوع ده، ذهب الى المعالجة، صح ولا لا؟ يبقى اول ما حس واستشعر ان المنسوب عنده ها بيخلص، بيقل، بيضعف، انطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم، دخل على رسول الله، فقلت نافق حظا يا رسول الله. قال وما ذاك؟ قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالجنة بالنار والجنة حتى كأن رأي عين، كأننا ايه قاعدين شايفين الجنة قدامنا. شوفي منسوب الإيمان في أعلى المقام عنده، هو انك انت تكوني شايف الجنة والنار كأنها رأي عين، كأنه شايفهم قدامه. شوفي مدى قوة الإيمان في هذه المواطن. فإذا خرجنا من عندك عفتنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا، إحنا كنا في حال ورحنا لحال تاني خالص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي في الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة، صح؟ يعني كده ان واحد مش ثابت على ايمان محدد، صح ولا لا؟ لا، ده بيزيد وبينقص، بس محتاج منك يقظة، يقظة في تعاملك اثناء هذا النقص. ليه؟ حنظلة رضي الله عنه بحث على العلاج، فتش. بعد ما فتش في قلبه لقى ان ايمانه ممكن يكون ده نفاق، ولا ممكن إيماني بيقل، إزاي أحافظ على منسوب الإيمان في قلبي؟ خرج باحثا على العلاج، مش قاعد ساكت، مش لاقي نفسه ما عادش بيخشع شوية ونسى شوية فيلا نكبر دماغنا زي ما احنا بنعمل للأسف الشديد. تلاقي الأخت تقول لك أصلا عندي فطور، طب ماشي، طب يلا نقوم، طب يلا نعمل، لا اصلا عندي فطور، خلاص بقى يعني انا عندي فطور وقعدت ريحت، دي اشكاليه كبيره. وقناعتها بان هي عندها فطور دي مشكله تانية، عارفه انت اللي هو انا بقنع نفسي ان انا مش قادره، دي اشكاليه مره تانية. الله المستعان. طيب، يعني سبحان الله العظيم، معنى كده ان احنا مع الغفلة في ادراك نقص الايمان، ده بيدخلك على مراحل نقص الايمان. هل هو درجات يا اخوات؟ يعني نقص الايمان ده درجات؟ اه درجات. تعالي كده ناخد الدرجة الاولى وهو الفتور. كتير جدا بنسمع الكلمة دي، صح؟ لكن غالبيتنا لا يقهون معنى الفطور، بيتعاملوا مع الفطور ده بشيء من الملابسات. بمعنى ايه؟ تعالي كده الاول، يعني ايه اصلا فطور؟ يعني ايه يا اخوات؟ مين اللي تعرف يعني ايه فطور؟ انا عايزه الاجابه من قلبك. لما تيجي واحده تقول لك اصلا انا عندي فطور، معناها ايه؟ ايوه، نقص الايمان، بس معناها ايه برضه؟ خمول. احسنت يا رحمه، خمول في عمل الطاعه، يعني مش قادره اقوم اعمل العباده نفسي فيها بس مش قادره، ضعف الايمان، عدم القدره على فعل بعض العبادات، ثقه للطاعات. احسنت يا عايده، كسل وعجز، عدم الخشوع، جميل، إجابتكم جميلة، اللهم بارك. طيب خلينا نقول الكسل في الطاعة، يعني مكسلة في الطاعة، يعني ما أعملش الطاعة مكسلة، أقوم أعمل بعمل ماشي، مش قادرة تعملي الطاعة، عدم الإحساس واللذة. طيب طب خلينا، عشان زي ما قلت إن إحنا في كتير جدا من الملابسات في مفهوم الفطور، إحباط وانهزاء. الله المستعان، الله المستعان، مش بلاقي قلبي للأسف، الانشغال بالأولاد والإرهاق، هو الانشغال بالأولاد مش فطور، خلي بالك. طيب جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. خلينا برضو نعرف يعني إيه فطور. فطور يعني ضعف من بعد قوة، خلي بالك، خلي بالك، لأن زي ما قلت هو محتاج، هرجع برضو لهذه القاعدة، القاعدة دي أنا أسأل على المرة الجاية إن شاء الله، لأن النهاردة مش هلحق بإذن الله، يعني دعوتكم لبنتي بالشفاء، الله المستعان. قاعدة اليقظة هو إن أنا أعرف إزاي أكون فطنة في التعامل مع ضعف الإيمان. طيب خلينا نتكلم عن الفطور. الفطور يعني إيه؟ يعني ضعف من بعد قوة، ضعف من بعد قوة، لين من بعد شدة، خمول من بعد نشاط. حلو قوي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كل عمل شرة، صح؟ شرة يعني ايه؟ نشاط. الشرة اللي هي ايه؟ شدة حرص، شدة رغبة، نشاط، عنده نشاط، طب عندها همة عالية قوي قوي قوي، فيعني ابن خلال رمضان كده اللهم بارك، وتيجي الاخوات تقول لك بصي يلا بقى انا لازم نختم كل 3 ايام ختم، هقرا 10 اجزاء في اليوم. ده ايه؟ شرة، نشاطه. ولكل شرة فترة. يعني ايه فترة؟ ضعف، خمول، سكون، سكون، صح؟ يعني هي كانت شدة قوي قوي قوي، وجت بعد رمضان الأخت اللي كانت بتقرأ 10 أجزاء ديت بتجر رجلها في الجزئين بالعافية. يبقى هو ده الإيه؟ دي شرة كانت داخلة رمضان بإيه؟ بهمة عالية قوي قوي، وتيجي بعد رمضان ها؟ بس إيه؟ خلي بالك، خلي بالك، بتقرأ. أنا ما قلتش هي دخلت رمضان كانت بتقرأ 10 أجزاء وبعد رمضان ما بتقرأش، لأ، قللت، قللت، صح؟ هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه، إن لكل عمل شرة وكل شرة فترة. فترة يعني إيه؟ ضعف، خمول، سكون. فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. معنى كده، معنى كده ايه؟ يعني ايه اصلا فمن كانت شرته الى سنتي؟ ايه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا مش في السنن، مش السنن ان انا اصلي ركعتين قبل الصلاة وبعد الصلاة، مش في السنن. ايه معنى الى سنتي؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الاقتصاد في العبادة مع المداومة، صح؟ صح ولا لا؟ هي دي السنة، ده المنهج بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. احنا مش بنتكلم دلوقتي على الفرائض خالص، لا، الفرائض هندخل في حاجة تانية ان شاء الله، اصبروا عليا. يبقى اول حاجة انتبهي بس كده، علشان في بعض اللي اخدت تقول لك اصلا حسب الفطور، فبالفطور طب يعني ايه حسب الفطور؟ تقول لك اصلا ما عدتش بصلي، اصلا ما عدتش بقرا قران، اصلا ما عدتش بعمل اي حاجه، اصلا بقيت بسمع تلفزيون وبسمع افلام وبسمع مسلسلات وبدات اللي هو رواسب الجاهلية اللي كانت عندها قبل الالتزام، بعد يعني كانت قبل الالتزام شايفة ان ده حرام، وبعد بقى ايه كده تقولك لا اصلا خلاص بقى عندي فطور فهروح اعمل حواجبي، عندي فطور هروح اعمل مش عارف ايه، عندي فطور فيعني اقعد بقى على النت بقى واسلي نفسي واكلم شباب. هو ده فطور؟ ده فطور؟ احنا عايزين نحط مفهوم الفطور دلوقتي، عشان الاخت لما تيجي تقول انا حاسه ان انا عندي فطور او واقعه في فطور، نعرف ايه منسوب الفطور ده ايه؟ هي فعلا في حاله فطور ولا لا؟ يبقى الفطور ده حاله تراخي. تراخي المفروض لما يكون عندك فتره كده خلاص، يعني انت بداتي يعني يندرج او ينسحب مني لذه العباده، اقوم انتبه. ده الطبيعي. انما مش هفضل يعني سبحان الله مش هفضل مداوم عليه، لكن احافظ عليه، احافظ عليه اقتصاد في العباده. بصي يا رحمه، السيده عائشه رضي الله عنها لما سئلت عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم، ها ماذا قالت؟ ماذا قالت السيده عائشه رضي الله عنها؟ قالت ايه؟ كان عمله ديمة. صح؟ يعني ايه ديمة؟ يعني كان عمله غير منقطع. لما دخل الثلاثة رهط، او دخل ثلاثة من الشباب على السيدة عائشة وسألها عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان، ماذا كانت عبادة النبي؟ قالت يعني لما ذكرت لهم حال النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، والنبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة يعني صاحب القلب الموصول بالله، يعني عمرك ما هتكوني أقرب إلى الله عز وجل من النبي، عمرك ما هتكوني أكتر نشاط من النبي صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله العظيم كأنهم تقالوا العبادة، قال لك ده النبي غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، يعني وما غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فخلاص بقى إيه، احنا بقى لازم نعمل اشد من ذلك. واحد قال ايه، انا هصوم ولا افطر، والتاني هقيم ولا ارقد، والتالت اعتزل النساء. طيب هل هو ده كان المنهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ توسط اللي هو ايه، اما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له قولهم راحوا صحح هذا المفهوم، صح هذا المفهوم، وضع منهج التوسط. فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني ايه الوسطية؟ الوسطية ان انا بعمل العمل لو اقل بس احافظ عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم احب الاعمال الى الله ادومها وان قل، وان قل. ف قال أنتم الذين قلتم ذلك؟ قالوا نعم. قال إنما أنا أصوم وأفطر وأقوم وأركض وإيه وأتزوج النساء. هو ده الوسطية، ده اللي من كانت فطرته إلى سنتي. هو ده إن الفطرة بتاعتك تكون بتوسط على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الإيه، الاقتصاد في العبادة مع المداومة. يعني ايه؟ يعني الأخت اللي كانت بتقرأ 10 أجزاء بقت بتقرأ 5، بقت بتقرأ 3، أنا ما قلتش سابت القرآن، يعني كانت بتذكر 10,000 مرة وبقت دلوقتي في حالة فتور وخمول بقت بتقول 1000، ما سابتش الذكر. يعني اللي كانت بتقوم بـ11 ركعة وخلاص أصابها فطور وبقت حاسة إن هي يعني بيقل معاها، بقت بتصلي 5 ركعات. صح ولا لأ؟ بس مداومة عليهم، محافظة عليه، بتصلي بركعتين قيام ليل، محافظة عليه. أنا ما جبتش سيرة الفرائض، لأن الفرائض ما ينفعش نقول كانت بتصلي وقطعت الصلاة، ما ينفعش نقول كانت بتعمل كانت ما بتعملش حرام وبقت بتعمل حرام. لا، احنا بنتكلم دلوقتي في الفطور، اللي هو ان انا بقل في العبادة، بقل في العدد، بقل في اداء هذه العبادة، لكن لا اقطع العبادة. هو ده الفطور. يبقى الفطور مش معناه ان انا كنت بذكر وانقطع، مش كنت بصلي واتقطع، مش كنت بعمل العبادات وانقطعت عنها، الفطور رخاوة من بعد قوة، لين من بعد شدة، مش معصية من بعد طاعة. انتبه جد بهذا المفهوم. يبقى الفطور مش معصية، مش عندي فطور أروح أعمل معصية. الإنسان اللي عندها فطور تراقب نفسها في مسألة التوسط والاعتدال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصوم وأفطر، وأقوم وأرقد، وأتزوج النساء. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد ولقى السيدة حبل محطوط بين ساريتين، سأل من لمن هذا؟ قالوا إنه لزينب. حينما تفطر يعني تحس إن نشاطها قل شوية تتعلق بيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيه؟ بحل هذا الحبل، وقال: فليصلي أحدكم نشاطه، فإن فطر فليركض. صح ولا لأ؟ يعني أنا عاوز أقولك الفطور مش معناه إن أنا أفضل شدة في العبادة ليل ونهار، مش معناه كده. لأ، بيحصل إن أنا أقل شوية ماشي، بس خلي بالي إن أنا لازم أكون عندي مراقبة لنفسي. ليه؟ عشان مسألة الاسترسال في الرخاوة دي، مسألة إن الأخت دلوقتي بقت خلاص 10 أجزاء، بقت بتقرأ جزئين شوية برضه، بقت بتقرأ جزء شوية برضه، هو الاسترسال، إن أنا أفضل، أنت عارفة اللي هو ترخي ترخي ترخي لحد ما خلاص تنقطعي. صح؟ دي إشكالية. يبقى مسألة الفطور قلنا اللي هي إيه؟ رخاوة من بعد قوة. خلاص كنت أنا بقرأ مثلا أو بسمع 5 6 محاضرات علمية، ممكن أقرأ واحدة، ممكن أقرأ نص ساعة، ممكن أحضر درس واحد من بعد، هو ده. طيب إزاي أصلا؟ أنا بتكلم دلوقتي على الحالة دي الأولى، الحالة الأولى، الدرجة الأولى من درجات ضعف الإيمان، لما تحس إن أنت قليتي في العبادة، قليتي. إزاي أعالج هذه القضية وهذه المسألة؟ في أول حاجة عدم الاسترسال في الرخاوة دي. إزاي أعالجه؟ أول حاجة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليها، إن إحنا نوثق الصلة بالله سبحانه وتعالى. أوثق الصلة بالله عز وجل. إزاي أوثق الصلة بالله عز وجل؟ إزاي؟ الدعاء. أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أهو، قال لك إيه؟ فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. سؤال الله عز وجل، الدعاء، اللجوء إلى الله عز وجل، الاستعانة بالله عز وجل، في إيه؟ في أن يجدد الله عز وجل في قلبك الإيمان. فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. سبحان الله العظيم، الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقول، يعني كان يقول: والله إني لأجدد إيماني، لأجدد إسلامي في كل يوم، كل يوم يجدد إسلامه. يعني إيه يجدد إسلامي؟ يعني هل هو بقى يغتسل ويدخل وأشهد أن لا إله إلا الله ويدخل في من أول وجديد؟ لا، يعني يعيد الاعتراف بحقائق الدين. اللهم لك أسلمت، اللهم لك أسلمت. فمسألة توثيق الصلة بالله عز وجل، أول ما أحس إن أنا بدأت أقل في العبادة وبدأ يبقى عندي فطور في العبادة، أول حاجة سؤالي الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلبي. بص هقول لك على قاعدة، والله ما خاب من لجأ إلى الله واستعان بمولاه لتثبيته على الطاعة. خلي بالك، ما هوش بمزاجك. يعني لما تقولي إن أنا أقوم أصلي مثلا، وبصلي قيام الليل مثلا كذا ركعة، وبقرأ، والله مش بشطارتك، خلي بالك. فلما تلاقي نفسك وقعتي، بس اهو انت عارفه اللي ماسك لسه في طرف الحبل، حبل الثقه بالله عز وجل، حبل الصله بالله عز وجل. ما خاب من لجأ الى ربي، لا خاب من استعان بمولاه لتثبيت قلبه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الصله بالله عز وجل، صاحب المقام الأول، القدر الأعلى، كان يسأل الله عز وجل الثبات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. يبقى أول حاجة الدعاء، تدبر القرآن، اعرض نفسك كده على القرآن. أنا ما بقولكيش اختمي ختمات، أنا عايزاكي تعيشي مع القرآن، استشعري عظمة هذا القرآن، استشعري عظمة الله سبحانه وتعالى. قرأي بالتمعن، خلي لك ورد كده من القراءة، قراءة تدبر، عيشي بالمعاني. القرآن له أسرار، القرآن له أسرار، لا تتذوقي هذه الأسرار إلا لما تكوني مصاحبة للقرآن. خلي ليكي كده، هو ده غذائك. عارفة القلب بيمرض، وعشان القلب بيمرض محتاجين إن احنا نديله غذاء عشان يقاوم هذا المرض. إيه غذاء هذا القلب إلا بجلسات التدبر؟ أيضا المداومة على النوافل، استمرارك على النوافل إن كانت قليلة هيرجعك تاني، وهو ده كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قلنا المداومة، المداومة، إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل، وإن أدبرت فالزموها بالفرائض. نعم، أدومه وإن قل. لما تقومي مثلا، سبحان الله العظيم، لما تقومي 3 ركعات أحسن ما تقوميش خالص، أحسن. لما تقرأي نصف جزء أحسن من إنك تقرأي 10 أجزاء وما نشوفش وشك بعد كده، صح ولا لأ؟ المداومة أيضا من الأمور اللي تخلينا نرفع مستوى الإيمان تاني في قلوبنا، مجالسة الصالحين النشطاء، أصحاب الهمم، أصحاب الهمم اللي دايما بيزيدوا همتك وبيزيدوا نشاطك. وخلي كده يكون ليكي صحبة، على الأقل على الأقل ليكي أخت، ساعة ما تلاقيكي بتقعي تشدك. ساعات الواحد كده لما تحس ان هو همته بتقع شوية كده، معلمة كده كذا اخت اروح لها ترجعي شعلة حماس. اللهم ارزقنا، اللهم ارزقنا الهمم في طاعتك. فمحتاجة ان انت تكوني مجلسة للناس اللي عندها همم، الناس الصالحة، الناس اللي عندها همم في الخيابة. تحكي، احنا بنشوف الهمم انواع، الله المستعان يعني، صح؟ تكون ناس صالحة. أيضا أيضا من الأمور اللي بترفع همتك تنوع العبادات، تنوع العبادات ده حاجة مهمة جدا يا أخوات، حاجة مهمة قوي. هو ما تكونيش لك نظرة اللي هو انت عارفة الواحد زائد واحد يساوي اتنين، اللي هو ان انت واقفه على رتم معين، خلاص انا مش لاقي قلب في القران، تعبت، انا ما عدتش، انا خلاص انا حاسه ان ربنا لا يريدني، انا مش نفع، انا مش. يا جماعه سبحان الله العظيم، لما قلبك ما يجيش في القران اتركي ده، يعني مش بقول لك سيب القران، لكن ممكن تحس بالخشوع في إطعام الطعام، ممكن تحس بالخشوع في زيارة مريض، ممكن قلبك يجي وانت واقفة كده على غسل. وده يعني من التجارب الكتيرة اللي الواحد مر بيها، ان انت نوعي ابواب الخير كتيرة جدا، ابواب الخير كتيرة جدا. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اصبح منكم اليوم صائما؟ قال يا ابو بكر انا. قال: فمن تبع منكم اليوم الجنازة. خلي بالك ده صيام يعني عبادة، هو بيعمل عبادة لنفسه، عبادة قلبية لنفسه، عبادة جسدية. طيب ندخل بقى مثلا من غض بصره، يعني برضه نفس العبادة في الجسد. لا، قال فمن تبع منكم اليوم جنازة، حاجة تانية خالص مختلفة. قال يا أبو بكر أنا. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينة، قال يا أبو بكر أنا. فمن عاد منكم اليوم مريضة، أنا. تنوع في العبادات، ما اقفش عندي حاجه معينه واقول لا اصل انا مش لاقيه قلبي في الصلاه يبقى خلاص بقى ضعت انتهيت. اصل انا باجي احفظ قران بصراحه قوي يا معلمتي، والله مش عارف خلاص، انا حاسه ان انا خلاص ضعت النهارده، وبسمع عجيب الله المستعان مش عارفه احفظ. طب خلاص خلاص مش عارفه هاتي قلبك في حاجه تانية. يعني الله المستعان، يعني تلاقي بعض الاخوات ماسكه في القران، ماسكه في الصلاه، يعني شبثي به، لكن عاوزه في قلبي مش جايب. خلاص شوفي اتركي ابواب اخرى، اتركي ابواب اخرى، ابواب الخير واسعه تسع الكل، ادخلي في كل الانواع، في كل الابواب المختلفه، خلي قلبك كده يوم متنوع، قلبي يكون متنوع مع كل أزهار العبادات. مرة هقرأ قرآن، مرة هقرأ، هحضر درس علم، درس موعظة، هحضر بنية تعلم علم شرعي، هحضر زيارة أختي ليا في الله. إيه المشكلة؟ إيه المشكلة إن أقعد مع أختي كده ونتكلم ونقرأ كتاب مع بعض وتساعدني وأساعدها؟ إيه المشكلة إن أنا أروح زيارة مريضة وأستشعر نعمة العافية اللي أنا فيها وأرجع بقلبي، أرجع بقلبي غير القلب اللي رحت بيه؟ إيه المشكلة لما أقعد أساعد محتاج أو أجبر بخاطر حد؟ إيه المشكلة؟ يعني ساعات كتير جدا، وانا مش عارفه قلت القصه دي تاني، يعني كان من ضمن بعض الاخوات اللي كانت اخوات في سن جامعه وبتاع، لما كانت الاخت تيجي تكلميها تحسك والله والله ما عارفه ابكي من خشيه الله عز وجل، مش عارفه ابكي، تقول لك والله ما عارفه ابكي، بحاول مش عارفه، بحاول ان انا اطلع الدنيا من قلبي، ما اناش حاسه برضه، مش متشبثه بالدنيا تشبث رهيب جدا. كان من ضمن الحاجات ان احنا دخلناها غسل، تعالي شوفي الناس وهي بتموت، الناس ميتة قدامك وبتتغسل انها تاخد ايام الدنيا. فكان من ضمن الحاجات العملية اللي الواحد يعني ان انت محتاجة تفتحي افق جديدة لقلبك في العبادات، يعني تحاول ان انا يعني عبادة اطلع بيها الدنيا دي من قلبي شوية، صوم شوية هكذا. الدين مش جامع احنا حابين فيه ليل ونهار، ولا صومعة، مفيش رهبانية في ديننا، لا توجد رهبانية في الدين، لكن الدين أشمل ويشمل كل عباداتك، أقوالك وأفعالك وأحوالك وعلاقتك بالله عز وجل. بس يعني كتير جدا من الأخوات بتتعامل مع قضية الفطور على إنها قضية انتكاسة، فطور غير الانتكاسة. يعني بعض الأخوات تقول هو ده مش اللي أنا عاوزاه، مش ده اللي أنا واقع فيه، برضه مش ده اللي بقع فيه، الانتكاسة. ودي المرحلة الثانية من مراحل ضعف الإيمان، لما يكون عندك فطور عبادة، فطور، وتغفلي خلي بالك، عشان احنا قلنا محتاجين يقظة، فكرك دايما بالموضوع ده، ما تكوني عندك فطور شوية عمالة تتسحبي تحت لتحت لتحت، هتيجي مرة تلاقي الكابل الكهرباء وقع منك. الدنيا ظلمت عندك، ايه الدنيا لما تظلم هيتغير السوق، خلاص ما عدتش شايفة نور. صح، هي دي الانتكاسة، دي المرحلة التانية من مراحل ضعف الإيمان، وهي الانتكاسة، تغيير الحال إلى السوء، معاودة المرء إلى ذنوبه مرة أخرى. يقول لك المريض انتكس، انتكس يعني إيه؟ يعني راجع عليه الإيه؟ المرض من أول وجديد، بعد ما ربنا ما كان فاتح عليها ورزقها الهداية يحصل لها انتكاسة، انتكاسة هداية تاني، ترجع مرة تانية لذنوبها، بعد ما كانت طائعة لله عز وجل ترجع وتراجع عن الاستقامة مرة تانية، بعد ما كانت شايفة ان الحجاب فرض تقلعه عادي، بعد ما كانت شايفة ان الاغاني حرام الاعمال يعني بعض الاعمال حرام، بقت بترجع تاني تسمع اغاني عادي، وبعد ما كانت شايفة بعد ما كانت بتصلي ومحافظة على صلاتها بقت بتقطع، أو ممكن ما عادش تصلي، بعد ما كانت ماشية في الطريق المستقيم بقت بتشوف مهازل. أحد الأخوات ما كنت سبحان الله العظيم، كانت أخت يعني ملتزمة، وتفاجأت بيها إن هي بتعمل خلاص قلعت النقاب، وبقت بتعمل على التيك توك ومنزله صور عادي، وبتعمل في عادي، ومشغله اغاني عادي، والدنيا معاها بقت عادي. قسى قلبها حينما ينقص الايمان وتتغفلي، يحدث فتور، وان لم تدركي هذا الفتور وترفعي ايمانك يقع الانسان في انتكاسه مع الغفلة، عافانا الله وإياكم. ما هي الغفلة؟ بعدما أتمت غزلها تنقضه مرة أخرى، يقسى قلبها وتستحكم فيه المعاصي، ويعلو هذا القلب الران، وتظل الذنوب حول القلب حتى يقع هذا القلب أسير في شباك المعاصي، تجمد عينها، ولا موعظة بتؤثر ولا عبرة تعتبر بها. الانتكاسة غير الفتور، الانتكاسة أقوى بكتير، هو إن الإنسان ما عادش يشوف نور تاني. يا ترى إيه السبب؟ إيه السبب اللي بيوصل الواحد لمرحلة الانتكاسة؟ حاضر حاضر. إيه السبب اللي بيوصل الإنسان لمرحلة الانتكاسة؟ هل لها علاج؟ طيب لو في علاج إزاي أعمل حصانة لقلبي؟ لماذا الأخت ما بترجع؟ إحنا ليه سمينا اللقاء ده عودة فتاة؟ محتاجين عودة من أول وجديد، محتاجين عودة. أنت ضليتي الطريق، أنت تهتي عن الطريق، أنت دخلت في سكك تانية غير الطريق الصحيح، محتاجين عودة. على الأقل الإنسان لما بيكون تايه في مكان، يا إما بيسأل يا إما بترجعي تاني للمكان اللي كنت فيه، صح ولا لا؟ محتاجين الرجوع. انا النهارده وقفت بس مع الفطور، لكن ان شاء الله باذن الله عايزين المره القادمه ان قدر الله عز وجل لنا البقاء او اللقاء نعرف ما هي الانتكاسه، ليه وصلنا لمرحله الانتكاسه، اسبابها واثرها وعلاجها، وازاي اعمل حصانه قلبيه لنفسي حتى احصن هذا القلب من الانتكاسه مره اخرى. معلش بعتذر على الأسئلة، لكن هنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.